إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله. كنا وقفنا في منتصف فصل ولم نتم. هذا الفصل يتعلق بالخلاف في صيغ العموم. قال فصل: وقد قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام إلى آخره. خلاصة هذا الفصل، أريد أن ألخص ما سبق حتى أكمل، أن صيغ العموم فيها أقوال، وقلنا القول الأول أن صيغ العموم هي الصيغ الخمس المذكورة في الفصل قبل ذلك. القول الثاني، طبعا أنا الآن في صفحة 460، القول الثاني أن العموم، أن هذه الصيغ الخمسة للعموم إلا الجمع الذي فيه الألف واللام، فهذا ليس صيغة عموم وإنما هو لأقل الجمع، هذا كلام شرحناه سابقا. القول الثالث أن هذه الصيغ السابقة للعموم إلا الاسم الواحد المحلى بالألف واللام، ليس صيغة عموم. القول الرابع أن الصيغ هذه كلها للعموم إلا النكرة في سياق النفي، فهذه لها حالان، أحيانا تكون للعموم وأحيانا لا تكون للعموم. متى تكون للعموم؟ إذا كانت معها من مظهرة، ما من إله إلا الله، إذا كانت مع من ظاهرة أو مقدرة، مثل لا إله إلا الله، يعني ما من إله إلا الله. فإذا كانت من موجودة ظاهرة أو مقدرة مع النكرة في سياق النفي فهذا يفيد العموم، وإلا فلا تفيد العموم، يعني النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم، عندما تقول ما جاء رجل لا يفيد العموم، هكذا يقول أصحاب القول الرابع. طيب بأي شيء استدلوا؟ قالوا بدليل أنه يصح أن يقال ما عندي رجل بل رجلان، ما عندي رجل بل، هو لو قال ما عندي رجل على مذهب، على المذهب الأول أنها صيغة عموم، ما عندي رجل يعني ولا رجل عندي، أو ما جاء رجل يعني ما جاء ولا أحد، ولا أحد من الرجال طبعا، فهذه صيغة عموم. طيب لو قيل ما عندي من رجل على المذهب الأول أنها أيضا للعموم، بل العموم هنا متأكد، مع من متأكد، لأن من تأتي لتأكيد النفي ونفي احتمال المجاز. طيب الذين خالفوا أصحاب القول الرابع قالوا لا، لا يصح أن ما عندي رجل أو ما جاءني رجل ليس للعموم، لأنه يمكن أن أقول ما عندي رجل بل رجلان، فما دام جاز أن نقول بل رجلان إذن ليست النكرة في سياق النفي ليست للعموم. والجواب عن هذا أننا نقول النكرة في سياق النفي للعموم إلا إذا جاءت معها قرينة تدل على عدم إرادة العموم، مثل قول القائل بل رجلان، فلما قال بل رجلان هذه اللفظة قرينة على أنه لم يرد العموم في بداية الجملة. ثم انتقلنا إلى أدلة بعض هذه الأقوال. قال: ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق، الذين قالوا الألف واللام لا تفيد العموم، بعضهم قالها مع الجمع وبعضهم قالها مع الواحد، لماذا تقولون بهذا القول؟ قالوا لأنه ال يعني الألف واللام قد تكون للعهد وقد تكون لبعض الجنس، لجملة من الجنس. ويشكل عليكم أيضا بالنسبة للجموع، يشكل عليكم جموع القلة وإحنا ذكرنا هذا أول، أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جمع قلة. يقول هذه الأوزان الأربعة هذه تأتي لجمع القلة، وجمع القلة هي من 3 إلى 10، فكيف إذا جاءت ال مع جمع القلة تفيد العموم؟ هذا إشكالهم. إذن عندهم إشكالان، أولا أن ال تحتمل العهد وتحتمل العموم وتحتمل بعض الجنس، هذا واحد. الثاني أن ال إذا ركبت مع جمع القلة كما لو قيل الأحمال أو الأكعب أو الأدعية أو الغلمة، فكيف تكون للعموم مع ال للعموم وهي جمع قلة؟ هي أصلا تدل على 3 إلى 10، يعني 3 4 5 إلى 10. طبعا هذا الإشكال الجواب عنه سيأتي، الجواب عنه الآن أنا أقوله باختصار وسنقرأه إن شاء الله، أنه احتمال أن ال للعهد صحيح، لكن هذا إذا وجد شيء معهود قبل ذلك فنحمل ال على العهد، لكن إذا لم يوجد نحمله على العموم. وحملها على بعض الجنس أيضا بعيد، الأصل أن نحملها على العموم. وأما جمع القلة فجمع القلة مع ال يفيد العموم، ويلغى أن هذا الوزن خاص بال3 إلى 10، سيلغى هذا، كما أن الألف واللام إذا لحقت الاسم الواحد الاسم المفرد أفادت العموم. طيب الاسم المفرد هو يدل على واحد، كما لو قلت الرجل فهذا يدل على رجل واحد، ومع ذلك لما لحقتها ال التي للعموم أفادت العموم فدلت على كل الرجال، فمن باب أولى أوزان القلة أوزان جموع القلة التي تدل على أكثر من واحد، فإذا لحقتها ال أفادت العموم. هذا هو الجواب. قال الآن سيذكر، أنا الآن في صفحة 62، وقال ناس بالعموم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام لأن لفظه واحد. انتبهوا الآن للإشكال، أظن نحن وقفنا عند هذه الجملة، لأن لفظه واحد، والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالذات. لو قلنا الإنسان، طيب هذا واحد، إنسان واحد، فهو ينقسم إلى واحد بالنوع، إذن سيشمل كل النوع مثل الذكر والأنثى والكبير والصغير سيدخل فيه، ويمكن أن يكون أن يراد به واحد بالذات مثل زيد. إذن عند قوله إلى واحد بالنوع نكتب ذكر وأنثى وكبير وصغير، وإلى واحد بالذات نكتب عندها زيد، فإذا ليست هي خاصة بالعام، يعني الألف الألف واللام إذا لحق الاسم المفرد لا يكون خاصا بالعموم لأنه قد يطلق ويراد به واحد. قال يقول أصلا أن هذه الصيغة اللي هي الألف واللام إذا دخلت على المفرد احتملت النوع واحتملت الذات، الذات واحد والنوع سيكون كثير. قال فإذا دخل التخصيص علم أنه ما أراد النوع فانصرف إلى الواحد بالذات. الجواب، إذن يقول إنه أصلا هذه ليست صيغة عموم، وإنما القرائن تدل أنه أراد النوع أو أراد الذات. الرد الآن، قلنا هذا هو الرد، الجواب على الأدلة التي مضت. قلنا ما ذكرناه من الاستدلال جار فيما فيه الألف واللام وفي النكرة في سياق النفي. ما هو الذي ذكرناه في الاستدلال؟ هو يريد ما ذكرناه في صفحة 456 فما بعدها، لما قال لنا إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم حتى يدل التخصيص، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ذكره في صفحة 58 و400 أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة، أنه في كل لغة سيحتاجون إلى صيغة عموم، ويبعد أن يغفل الناس عن صيغة عموم لأنهم سيحتاجونها في الكلام. فيقول هذا الاستدلال الذي ذكرناه جار، يعني سيصدق، هذه الأدلة ستدخل ما فيه الألف واللام في صيغ العموم، وتدخل أيضا النكرة في سياق النفي في صيغ العموم. طيب، ثم قال ولا تنصرف الألف واللام. إذن قلنا ما ذكرناه اكتبوا واحد، والآن نكتب اثنين عند قوله ولا تنصرف الألف واللام إلى المعهود. الآن هو يرد على من يقول أن الألف واللام تحتمل العهد، تحتمل أنه يراد بها العهد. يقول لا تنصرف إلى المعهود إلا عند وجوده، يعني إلا عند وجود معهود سابق. مثل لو قلت، طيب مثل لو قلت إيش، جاء رجل أو جاءني رجل، فلما كلمت الرجل، الآن الرجل الثاني ال هذه للعهد، يعني لما كلمت الرجل المعهود الذي كنت أتكلم عنه. يقول وغيره، يعني وما غيره، غير الموجود فيه العهد معهود سابق، يعني ما لم يوجد معه معهود سابق، يتعين حمله على الاستغراق. لهذا أجاب عن إشكال من قال إن الألف واللام تحتمل العهد. يقول لا، هي تحتمل العهد إن وجد معهود سابق، وإلا فتحمل على الاستغراق. الثالث سيجيب عن من استشكل بجمع القلة. قال وجمع القلة إنما يتلقى العموم فيه من جهة الألف واللام. إذن العموم سنأخذه من الألف واللام مش من صيغة القلة، ولهذا استفيد من لفظ الواحد. الآن سيجيب على من قال في مسألة النكرة في سياق النفي، هذا القول الثالث الرابع، الرد على الرابع. طيب، قال وقوله ما عندي رجل بل رجلان قرينة لفظية ظاهرة في أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه. فين هذه القرينة؟ القرينة هي قوله بل رجلان. إذن إذا لم توجد القرينة وقال ما عندي رجل أفادت العموم. ثم قال ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه اللي هو العموم عند عدم القرينة. عند عدم القرينة واضح الكلام، ما عندي رجل ما في قرينة أحمله على العموم، وجدت القرينة بل رجلان لا أحمله على العموم. يقول كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع بالقرينة، إن وجدت القرينة مع كلمة الأسد صرفناها إلى الرجل الشجاع، وإن لم توجد لا. مثل إيش؟ لو قلت رأيت أسدا في المعركة حاملا سيفه، هذا رجل شجاع، ما هو حيوان مفترس. لماذا؟ قرينة، لأنه قال في المعركة متوشحا سيفه، هذا ما هو أسد حيوان، هذا آدمي. طيب، قال الرد على الرابع ما زلنا. وأما لفظة من، لما يقول ما جاءني من رجل، أصحاب القول الرابع قالوا من رجل تفيد العموم. يقول لا، غير صحيح، هي ستفيد العموم من غير من. ما عندي رجل تفيد العموم، ما عندي من رجل، ما عندي من رجل أيضا ستفيد العموم، ليس بمن وإنما بأصل الصيغة. طيب إذن من لها فائدة؟ قال أما لفظة من فمن مؤكدات العموم، هذه مؤكدة فقط، يعني إذا قلت ما عندي رجل آكد منها أن تقول ما عندي من رجل، هذا مؤكد للعموم. قال فمن مؤكدات العموم، نكتب عندها لا صيغة عموم، هذه ليست صيغة عموم، هذه مؤكدة للعموم فقط. تمنع من استعماله في المجاز، تمنع من استعماله يعني استعمال العموم في المجاز. كم في المجاز؟ كيف؟ لو قلت ما رأيت رجلا، نقول ذهبت إلى السوق ما رأيت رجلا، احتمال أنه ما رأى رجل على عمومه وارد، واحتمال أنه يريد لم أرى رجلا كامل الرجولة. طيب هذا الاحتمال قائم، لكن سنحمله على العموم مع الاحتمال الثاني موجود اللي هو المعنى المجازي أنه كامل الرجولة، لكن ما راح نصرفه إلى كامل الرجولة إلا بقرينة. طيب لو قال ذهبت إلى السوق فما رأيت من رجل، هنا انتفى الاحتمال الثاني، إذا لا يمكن أن أفهم أنه لم يرى في السوق رجلا كامل الرجولة، لا هو يريد أنه لم يرى رجلا بالفعل، هذا معنى تمنع من استعماله في مجازه. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل آخر وهو أقل الجمع. كم أقل الجمع؟ هناك خلاف بين الجمهور وغيرهم، الجمهور يقولون أقل الجمع 3، نعم، وبعض أهل العلم حكى أن أقل الجمع 2، إن أقل الجمع 2، قال أقل الجمع 3، إذن هذا القول الأول 1، أقل الجمع 3 اكتبوا عند الجمهور. القول الثاني وحكي عن بعض أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله 2، هذا القول الثاني. ما دليل القول الثاني؟ قالوا لقوله تعالى، هذا الدليل الأول، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب لما قال فإن كان له إخوة، إخوة يعني كم؟ إذا قلتم أقل الجمع 3 يعني 3 إخوة فما فوق. قال ولا خلاف في حجبها يعني الأم من الثلث إلى السدس ب2، هذا هو دليل لهم أنه عبر بإخوة تعبير الجمع وأراد الأخوين. الدليل الثاني للقول الثاني، وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا، فين ضمير الجمع في قوله اختصموا واو الجمع؟ هذا ضمير الجمع استخدم للاثنين، هذان خصمان ما قال اختصما، قال اختصموا، فدل على أن قل الجمع 2. طيب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، تسوروا وكانوا 2 فقط. الدليل الثالث، وقال صلى الله عليه وسلم الاثنان أو الاثنان فما فوقهما جماعة، والحديث ضعيف أخرجه ابن ماجه وغيره في ضعف، الاثنان فما فوقهما جماعة. طبعا هذا الأخير الحديث ما يصلح للاستدلال بسبب، هو لما يقول الاثنان فما فوقهما جماعة هو ما يتكلم عن أقل الجمع، يتكلم عن حكم صلاة الجماعة، فالاثنان تبدأ صلاة الجماعة ب2، ما له علاقة بموضوعنا أقل الجمع 2 أم 3، لكن الأدلة الأولى نعم تحتاج إلى جواب. طيب الدليل الرابع، قال ولأن الجمع مشتق، الجمع مشتق، مشتق من فين؟ من جمع الشيء إلى الشيء، وهو موجود، يعني هذا الجمع موجود في التثنية، إذن الجمع، الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء، وجمع الشيء إلى الشيء سيصدق على الاثنين وسيصدق على 3 وأكثر، فهذا يدل على أن أقل الجمع 2. طيب دليل الأول، الآن المصنف سيذكر أدلة القول الأول أن أقل الجمع 3. قال لنا قول ابن عباس لعثمان لما حجبت الأمة بالاثنين من الإخوة، وإنما قال الله تعالى فإن كان له إخوة وليس الأخوان بإخوة في لسانك ولسان قومك. ماذا أجاب عثمان؟ هذا الكلام يناسب من قال أقل الجمع 2. فقال عثمان لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. إذن عثمان ما اعتمد على أن هذه اللغة أن اللغة هي تدل على ذلك، وإنما عمل الناس وعمل من كان قبل عثمان. قال: ولأن أهل اللسان، هذا الدليل الثاني، ولأن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد منهما لفظا وضميرا مختصا به، فوجب أن يغاير الجمع التثنية كمغايرة التثنية للآحاد. هذا دليل من اللغة، أن أهل اللغة فرقوا بين الواحد والاثنين والثلاثة، واستخدموا لكل شيء منها ضميرا. الدليل الثالث: ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة، فلا يقال رأيت رجالا اثنين. إذن الاثنين ليست هي أقل الجمع. طيب، نقف للفاصل لنكمل، لأنه بعد ذلك المصنف سيرد على أدلة القول الثاني. هل أنت قلق من المستقبل؟ هل أنت متوتر من أمر مكروه تتوقعه؟ إذا كنت كذلك فلا تقلق، وفوض أمرك إلى الله الوكيل. والوكيل هو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. فمن آمن بأن الله هو الوكيل توكل عليه وفوض أمره إليه. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ومن توكل على الله حقا أخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ يسأل عن ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. ومن آمن بأن الله هو الوكيل رضي بما قضاه الله وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن آمن بأن الله هو الوكيل اطمأن قلبه، ولم يخف من المستقبل، ولم يقلق من الأرزاق، فقد ضمنها الله لعباده. ومن آمن بأن الله هو الوكيل وثق بالله، ولم يخف من كيد الناس وتآمرهم ضده. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف في الرد على القول الثاني أن أقل الجمع اثنان. قال: وغاية ما احتجوا به، يعني أصحاب القول الثاني، جواز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا، كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس. إذن عبر عن الواحد بلفظ الجمع، بلفظ الجمع فين؟ في قوله الناس. الناس يدل على الكثرة، والمراد في هذه الآية بالناس هو رجل واحد، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. يقول: إذن كون أن يستخدم أن يعبر بأحد اللفظين عن الآخر مجازا، هذا لا يدل على أن أقل الجمع اثنان. طيب، قال: إذن هو في مسألة جواز التعبير. الثاني سيرد الآن الجواب الثاني. قال والطائفة والخصم، فين ذكر الطائفة والخصم؟ هذا ذكره في الصفحة السابقة لما قال هذان خصمان اختصموا. طيب والطائفة، هو يقول والطائفة، المصنف قال والطائفة. الطائفة في الاختصار هنا حذف مثال الطائفة، ابن قدامة ذكر مثال الطائفة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فعبر بالجمع عن طائفتين. طيب، ولذلك يعني كان الأولى أن يذكر هذا في البداية أو تحذف كلمة الطائفة. قال والطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع، ويقع أيضا يعني على القليل والكثير. فرد ضمير الجمع إلى المثنى المشتمل على الجمع، يقول هذه العبارات تصدق على الجميع، تصدق على الواحد وعلى الاثنان، على الاثنين والثلاثة وأكثر. الرد الثالث ثلاثة، والحديث اللي هو الاثنان فما فوقهما جماعة. قال والحديث المراد به الحكم الشرعي، المراد به الحكم الشرعي، حكم إيش؟ حكم صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة تتحقق باثنين، فهذه لا علاقة لها بموضوع أقل الجمع. طيب، ثم انتقل يرد على الدليل الرابع لما قالوا الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء. قال والأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق، الأسماء لا يلزم فيها حكم الاشتقاق. كيف؟ يعني الجمع أطلق عليه جمع لأنه من جمع الشيء إلى الشيء، فنقوم نقيس هذا كلمة الجمع ونطلقها على المثنى، ونقول المثنى جمع لأن فيه جمع شيء إلى شيء. يقول لا، هذا لا يصح في الأسماء، لا يلزم فيها حكم الاشتقاق، فلا نشتق منها. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى فصل آخر، وهو هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ كيف؟ إذا حصل سبب خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء نص في حكم هذا السبب، جاء نص في هذا السبب بلفظ عام، هل نقدم خصوص السبب أو نقدم عموم اللفظ؟ هذه المسألة الآن. طيب، فيقولون هل العبرة بعموم اللفظ أو العبرة بخصوص السبب؟ قال القول الأول الآن واحد، إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، معناه نعتبر اللفظ لا نعتبر السبب، ويكون اللفظ عام فيشمل كل الأحكام، يعني يشمل كل من يصدق عليه هذا الحكم، ويكون السبب هو صورة من صور هذا العام. طبعا سيكون هذا السبب صورة، لكن ليس كغيره من الصور، سيكون صورة مهمة، لأن يعني تعتبر هذه الصورة من أقوى الصور، وبالتالي لو دخل تخصيص لن تخص هذه الصورة، لن تخرج هذه الصورة. القول الثاني، وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه، معنى إيش؟ يسقط عموم اللفظ إذن، ويختص به، إذن سيكون سيختص بالسبب، يسقط عمومه يعني عموم اللفظ، ويختص ويكتب عنده ويختص بالسبب. لكن لو قلنا يختص بالسبب، طيب كيف؟ هذه الأحكام كلها جاءت في أسباب خاصة لكن ألفاظها عامة، فسيقولون قد نقيس، يعني قد يقيسون هم أنفسهم، يقولون نعم العبرة ما هو باللفظ العام، العبرة بالسبب الخاص، فيصير الحكم خاص بهذه القصة، ونقيس عليها بقية الوقائع نقيسها على هذه القصة. لكن على القول الأول سنقول جميع هذه الوقائع داخلة في النص، يعني حكمها مأخوذ من النص. وعلى القول الثاني أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، معناه أن جميع الصور التي تشبه هذه الصورة تقاس عليها. قال يسقط عمومه إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراجه بالتخصيص، يقصد لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم. طبعا هذا كلام غير مقبول، نقول ما يجوز تخصيصه. كيف يعني؟ الدليل الأول يقولون لأنه لو لم نعتد بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص. اللفظ عام يشمل صورة السبب وغيرها من الصور. يقول لو كان هذا السبب لم نعتد به ونجعله هو المدار وقلنا بعموم اللفظ، ثم جاء دليل يخصص هذا العموم، ممكن تخرج صورة السبب، ويمكن نجيب نقول لا، سيخرج الصور إلا صورة السبب، ما في مانع. الأمر الثاني يقول ولما نقله الراوي. طب لماذا ينقل الراوي قصة السبب إذا كان العبرة بالعموم؟ وكل هذه أدلة ليست كافية. طيب قال المصنف ولنا الآن هذا الدليل، القول الأول أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب. الآن الحجة في القصة ولا في لفظ الشارع اللي هو عام؟ قال لا في السبب، فيجب اعتباره أي اللفظ العام بنفسه في خصوصه وعمومه. إذن لاحظوا، جاءت قصة، حصلت قصة، ثم جاء اللي هي السبب، ثم جاء لفظ عام لهذه القصة. نقول نحن سنعتبر اللفظ، فإن جاء عاما اعتبرنا عمومه، طيب لو جاء خاصا اعتبرنا خصوصه. هذا الذي يريد أن يقول. قال فيجب اعتباره يعني اللفظ بنفسه في عمومه وخصوصه. ولذلك لو كان يعني الجواب لو كان أخص من السؤال لم يجوز تعميمه لعموم السؤال بل خصوص اللفظ. يقول نحن سنعتد باللفظ ما رح نعتد بالسبب، واللفظ إن كان عاما عممنا وإن كان خاصا خصصنا. ثم جاء بدليل آخر قال ولو سألت امرأة زوجها الطلاق قالت طلقني، فقال لاحظوا سألت زوجها الطلاق، هذه إيش هي؟ هذا هو السبب، هذا هو السبب، هذا هو خصوص السبب. إذن جاء هذا سبب خاص. لاحظوا الجواب، فقال الزوج نسائي طوالق. هل العبرة بعموم اللفظ؟ نسائي طوالق، عمم كل الزوجات طوالق. طيب هنا نقول العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ خصوص السبب امرأة طلبت الطلاق لنفسها بس، هذا سبب خاص، واللفظ جاء عام قال نسائي طوالق. هل نعتد بخصوص السبب نقول لا تطلق إلا هذه الزوجة، أو نقول بعموم اللفظ ونقول جميع النساء سيطلقنا؟ قال فقال نسائي طوالق طلقنا كلهن لعموم لفظه، وإن خص السؤال يعني وإن كان السؤال خاصا. الدليل الرابع في الرد قال وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت. آية الظهار نزلت، آية الظهار عامة لكنها نزلت في قصة خاصة، سبب خاص، وهو مسألة ظهار أوس بن الصامت. يقول ولم تجعل، يعني المعنى مقصوده ولم تجعل مقصورة عليهم، ما قلنا أنه أحكام الظهار خاصة بأوس بن الصامت وزوجته، وإنما عممنا الحكم، الأمة كلها عممت الحكم بناء على عموم اللفظ. قال وآية كنزول، يصير وآية اللعان في هلال بن أمية. آية اللعان بيّنت أحكام اللعان بلفظ عام، وهي نزلت في هلال بن أمية فقط، فهل نقول إذن الحكم العبرة بخصوص السبب، يصير اللعان وأحكام اللعان خاصة بهذا الرجل، أو نقول بعموم اللفظ؟ طيب نقول بعموم اللفظ، هذا الذي يريد. يقول أكثر أحكام الشرع نزلت في أسباب خاصة ومع ذلك عممت. قال ولا يلزم، الآن سيرد على من قال إنه على القول الثاني طبعا، لما استدلوا بأنه لو قلنا بعموم اللفظ إذا جاء المخصص ممكن أن تخرج صورة السبب، قال ولا يلزم من وجود التعميم يعني باللفظ جواز تخصيص السبب من العموم يعني اكتبوا من العموم، فإنه لا خلاف في أنه يعني اللفظ العام بيان الواقعة، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره. يعني الخلاف إنما هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها. يقول لا خلاف في أنه بيان للواقعة. اللفظ العام الذي جاء في قصة خاصة وسبب خاص ما في إشكال أن هذا اللفظ يبين حكم هذه الواقعة، طيب ما عندنا إشكال، ولذلك هذه الواقعة لن تخصص، لن يدخل عليها مخصص ويخرجها. لكن الخلاف هو هل هذا اللفظ العام بيان لهذه الواقعة فقط أم لها ولغيرها؟ الجواب نقول لها ولغيرها، لأن العبرة بعموم اللفظ. إذن قال لا خلاف في أنه بيان الواقعة، إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره. إذن فاللفظ يتناول الواقعة يقينا فلا تخصص. يعني نقول لمن يقول إذن نخشى أن يدخل التخصيص على صورة السبب، نقول لا اطمئن لا يدخل التخصيص عليها. طيب إذن اللفظ يتناول الواقعة يقينا فلا يدخله التخصيص، ويتناول غيرها ظنا غالبا فيدخله التخصيص. معناه لو جاء تخصيص على حكم سببه خاص ولفظه عام التخصيص سيخرج صور، أي صور سيخرجها إلا صورة السبب الخاص. قال سيجيب عن إشكال واحد وهو قولهم ولماذا نقله الراوي إذا كان السبب غير مفيد، طيب ولماذا نقله الراوي؟ قال ولهذا كان نقل الراوي له يعني للسبب مفيدا ليبين تناول اللفظ له يقينا فيمنع تخصيصه، وفيه فوائد أخرى. إذن سيأتي ويقول طيب إذا كان اللفظ عام لماذا ينقل الراوي قصة السبب الخاص؟ نقول فيه فوائد كثيرة، ومنها حتى لا يأتي نص يخصص هذا العموم فيخرج هذه الصورة الخاصة. انتهى المصنف عليه رحمة الله وشرع في فصل جديد. الفصل الجديد يتعلق بمسألة، وهي هل حكاية الصحابي فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كالنهي، لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا عن شيء أو قضى كقضائه في قضية بعينها، هل حكاية الصحابي لهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ يفيد العموم، معناه أن النهي الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في حق أحد يعم كل الناس، والقضاء الذي قضاه في قضية معينة يعم كل الناس، أو لا، بمعنى أنه هذا النهي يختص بفلان والقضاء هذا يختص بفلان. سيذكر المصنف قولين في هذه المسألة. القول الأول، واحد، قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، هذه أمثلة أنه نهى وقضى، يقتضي العموم. هذا القول الأول، أنه يقتضي العموم حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم. القول الثاني، وقال قوم لا عموم له، هذا القول الثاني، وهذا قول الجمهور، يقول لا عموم له إلا بدليل خارجي، وإن لم يوجد دليل يمكن أن نقيس عليه فيصير غير هذا الصحابي الذي جاء النهي في حقه يقاس عليه. إذن الخلاف سيكون هل غير صاحب الواقعة سيدخل في حكم الواقعة بالنص لأن النص يقتضي العموم، أو سيدخل بالقياس؟ قال وقال قوم لا عموم له لأن الحجة في المحكي، المحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قضاء في وقائع معين يعني، لا في لفظ الحاكي وهو الصحابي. هذا دليل من قال لا عموم له. طيب دليل الأول، المصنف قال ولنا نعم ولنا، يعني هذا دليل القول الأول. ما هو القول الأول؟ أنه يقتضي العموم، حكاية الصحابي الفعل تقتضي العموم، ولنا إجماع الصحابة على هذا، يقصد إجماع الصحابة. فقد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة. طيب، حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، رجعوا له. واحتجاجهم بهذا اللفظ، ما هو اللفظ؟ اللفظ هنا ناقص، ك اكتب عندها نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا كله نص واحد موجود في البخاري. واحتجاجهم بمثل هذا اللفظ، نهى عن كذا، ما قالوا هذا خاص. قال وسائر المناهي دليل على العمل بها، يعني بهذا اللفظ مثل نهى عن كذا وعن سائر المناهي دليل على العمل بها، إذ لو لم يكن كذلك كان اللفظ مجملا. كيف؟ يعني إن لم يكن للعموم كان اللفظ مجملا، ما نعرف ما المراد به. قال ثم لو كانت القضية في شخص معين لوجب التعميم لما ذكر قبل. كيف هذا؟ وما هو الذي ذكر قبل؟ هو الآن يريد بما ذكر قبل، وهي قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح؟ كيف؟ يقول لو قلنا إن القضية في شخص معين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان عن كذا، طيب هذه قضية في شخص معين، يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ الذي جاء من الصحابي جاء عاما فالعبرة بعموم اللفظ، هذا المقصود. طبعا قد يقال كيف احنا ما نعرف ان اللفظ عام ولا لا، هذا لفظ الصحابي ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب ان يقال بان لفظ الصحابي معتد به موثوق به، والصحابي لن يعبر بتعبير خاطئ. طيب نقف هنا، ولأنه سيبدأ المصنف في فصل جديد، وهذا الفصل سيحتاج إلى وقت، فنختم عند هذا المكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.